بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، اليوم يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تطلع الشمس ولا تغرب على أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة إلا وهي تفزع يوم الجمعة. وفي رواية: وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس سفق شفقا من الساعة، إلا الإنس والجن. بل قال عليه الصلاة والسلام: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، وفيه تقوم الساعة. وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا ويشفق من الجمعة أن تقوم فيه الساعة. وقال عليه الصلاة والسلام: تحشر الأيام على هيئتها، وتحشر يوم الجمعة زهراء منيرة. وكل هذا أيها الناس يدل على عظم مكانة هذا اليوم الذي تعددت فضائله وكثرت خيراته، والتي منها أن من اغتسل يوم الجمعة وبكر إلى الصلاة ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. ومن مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر، ومن قرأ فيه سورة الكهف أو في ليلته أضاء له نور ما بينه وبين البيت العتيق. وفي رواية: ما بين الجمعتين. وفيه ساعة الإجابة التي لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وهي آخر ساعة بعد العصر. وفيه تكفير السيئات ويغفر لمن أتى بأحكامها وآدابها ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة ثلاثة أيام. هذه الفضائل وغيرها تدل على عظم المكانة والرفعة والقدر، ولذلك امتن الله بها على أفضل الأمم، امتن الله بها على أهل الإسلام. في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين، فعلى كل مسلم أن يعظم هذا اليوم ويغتنم فضائله ويتعلم أحكامه. قال ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره، وفي المقابل توعد من تساهل في حق هذا اليوم العظيم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. ولذلك كثرت أحكام الجمعة وتعددت آدابها، وسنقف على بعضها حثا وتذكرة وتعليما وموعظة. فمن ذلك المحافظة على صلاة الفجر جماعة في يوم الجمعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. وهذا حث على الاستعداد لها وترك السهر في ليلها. ومن ذلك الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها، لحديث أوس بن أوس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. وما من خير يناله أهل الإسلام إلا سببه نبيهم عليه أفضل الصلاة والسلام: فأكثروا من الصلاة عليه يصلي عليكم ربكم. ومن أحكامها الاغتسال والطيب والسواك. قال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان له طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث حق على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة، والسواك والطيب. والغسل لتنظيف الجسد، ولا بد من الاهتمام به، بل هو واجب عند كثير من العلماء على كل بالغ أتى الجمعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ، متفق عليه. وأما السواك فلقطع رائحة الفم، والطيب لقطع رائحة البدن والثياب. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام من كانت به رائحة تؤذي من اقتراب المساجد، فقال عليه الصلاة والسلام: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقال عمر رضي الله عنه وهو يخطب على المنبر يوم الجمعة: إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، رواه مسلم. ومثل هذه الروائح أيها الناس رائحة الدخان الذي فشى وانتشر، وهو محرم، وقد انعقد إجماع أهل العصر على تحريمه لما فيه من الضرر والأذية، ورائحته خبيثة مؤذية. فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم وإخوانكم، وعظموا شعائر دينكم. ومن أحكامها لبس أحسن الثياب إليها، قال ربنا سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والجمعة لها مزية خاصة، قال البخاري في الصحيح: باب يلبس أحسن ما يجد. ثم ذكر حديث أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ولبس أحسن ثيابه. بل أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام المقتدر أن يتخذ للجمعة ثوبا خاصا بها. والبعض هداه الله قد لا يبالي، فيخرج لمقابلة ملك الملوك بثياب نوبه أو بما وقعت عليه يده وإن كان من أردم عنده، ولا يستطيع فعل هذا في مناسباته الدنيوية. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فالله أحق أن يتجمل له. ومن أحكامها استحباب التبكير لها، وهذه سنة كادت أن تموت من عظم أجرها. وقد كان السلف رضي الله عنهم يأتون الجمعة بالسرج، أي قبل الفجر يجلسون في الأماكن ينتظرون الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أي كهيئة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، أي قدم ناقة قربانا لرب العباد. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب المساجد فيكتبون الأول فالأول. وفي رواية: تقعد الملائكة يوم الجمعة على أبواب المساجد معهم الصحف يكتبون الناس، فإذا خرج الإمام طويت الصحف، فاحرص يا عبد الله على كتابة نفسك في ديوان الملائكة، وتذكر قول نبيك عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. رواه أحمد وغيره. فإذا وصل الإنسان إلى المسجد قدم رجله اليمنى ودعا بالمأثور عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبدأ بصلاة التحية لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى يصلي ركعتين. وهاتان الركعتان أيها الناس تصليان وإن كان الإمام يخطب، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ثم ليجلس. رواه مسلم. وفي رواية: فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، أي ليخففهما. وإما ينبه عليه العلماء في هذا أن من دخل المسجد والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن فإنه يشرع مباشرة في صلاة التحية، ولا ينتظر المؤذن حتى ينتهي، بل يصلي ولا يردد خلف المؤذن، لأن الترديد يفوته سماع الخطبة وهو واجب. وليحذر المسلم من تخطي رقاب الناس يوم الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تخط رقاب الناس يوم الجمعة فيجعلك الله لهم جسرا يوم القيامة. وقال للذي تخطى: اجلس فقد آذيت وآنيت، أي آذيت الناس وتأخرت عن الحضور. وهذا الأمر أيها الناس يلزم منه أمرا آخر، ألا وهو أن من جاء مبكرا فعليه أن يتقدم ولا يترك أمامه مكانا فيكون سببا لتخطي الرقاب. قال عليه الصلاة والسلام: احضروا الجمعة وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة ولو دخلها. ومن السنة لمن أتى الجمعة وبكر ودنا من الإمام أن يشتغل بالصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: ثم صلى ما كتب له. وفي رواية: ثم ركع ما شاء الله أن يركع. قال ابن القيم رحمه الله: فندبه إلى الصلاة ما كتب له، ولم يمنعه عنها إلا وقت خروج الإمام. فيوم الجمعة ليس فيه وقت نهي قبل الزوال على الراجح من أقوال العلماء. فمن الخطأ أن الإنسان يصلي ركعتين إذا دخل ثم يجلس، ولا يصلي إلا بعد الأذان الأول ركعتين. ليس بعد الأذان الأول صلاة ركعتين. الأذان الأول لم يكن في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما سنه الخليفة الراشد عثمان لإعلام الناس بقرب خروج الإمام. فليس بعده سنة خاصة، والتقصد لذلك مما يستقبحه العلماء ويستنكرونه، كما أنه ليس للجمعة سنة قبلية، بل يصلي الإنسان إذا دخل ما شاء إلى أن يأتي الإمام. وأما البعدية فالراجح أنها ركعتان أو أربع ركعات، وسواء في ذلك صليت في البيت أو في المسجد، والأربع أفضل لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وأما الركعتين فقال ابن عمر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة، متفق عليه. والأفضل أن تكون في البيت لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال ابن رجب رحمه الله: والأفضل أن تكون في البيت، فإن صلى في المسجد قال الأكثرون: لا يكره، ولكن يؤمر بالفصل بينها وبين صلاة الجمعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم الجمعة فلا يصلي بعدها شيئا حتى يتكلم أو يخرج، فلا تصلى السنة بعد السلام من الجمعة مباشرة، لا بد من التحول أو الخروج أو التكلم. والمراد بالكلام هنا الكلام العام، وليس الذكر الذي بعد الصلاة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، إن من الأحكام المهمة التي تتعلق بالجمعة وجوب الإنصات لخطبتها وحرمة الكلام إذا خطب الإمام. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: ثم أنصت إذا خرج الإمام حتى يفرغ من صلاته. والإنصات واجب عند العلماء، ويبدأ الإنصات إذا تكلم الإمام، وينتهي إذا انتهى من الخطبتين. هذا مذهب الجمهور، ولذلك لا يشرع الدعاء بين الخطبتين. في سنن أبي داود كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب. قال الدردير المالكي رحمه الله: من البدع المذمومة أن يقول الخطيب الجهول في آخر الخطبة الأولى: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ثم يجلس فتسمع من الناس ضجة عظيمة. بل جمهور العلماء يقولون بوجوب الإنصات عند سماع اسم النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يصلي عليه سرا لوجوب الإنصات. وكذا قالوا بتحريم تشميت العاطس وقت الخطبة. وأما الدعاء بعد الخطبة فلا بأس به، وكذلك بالتأمين عليه. والممنوع رفع اليدين في هذا الموضع إلا في الاستسقاء، فإنها سنة. وليعلم أن الإنصات في الجمعة ليس بالكلام فحسب، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مس الحصى فقد لغى. ويلحق بمس الحصى، والمراد بالحصى الحصباء التي كانت تفرش بها المساجد في زمانهم. من مس الحصى فقد لغى. ويلحق بمس الحصى التشاغل بفرش المسجد، أو بالسبحة، أو بالسواك، أو بشرب الماء ونحو ذلك. ومن أحكامها قوله عليه الصلاة والسلام: إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. وفي رواية: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول إلى مقعد صاحبه، وليتحول صاحبه إلى مقعده. قال ابن سيرين رحمه الله: كانوا يكرهون النوم، كانوا يكرهون النوم والإمام يخطب ويقولون فيه قولا شديدا. ومن أحكامها أنه ينهى عن التحلق قبلها ولو كان للتعليم وإقراء القرآن. ففي الحديث الصحيح نهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. ومن أحكامها أن الخطيب يقبل وجهه على الناس ولا يلتفت يمنة وشملة، والناس يستقبلونه بوجوههم ويلتفتون إليه. قال الشافعي رحمه الله في الأم: ويقبل أي الخطيب بوجهه قصد وجهه، لا يلتفت يمينا ولا شمالا. وقال ابن حجر رحمه الله قال: نقل في شرح المهذب أن الالتفات يمينا وشمالا مكروه اتفاقا. قال الماوردي رحمه الله: ولا يفعل كما يفعل أئمة هذا الوقت من الالتفات يمينا وشمالا، فالخطيب لا يلتفت. وأما الناس فقال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يستحبون استقبال الإمام إذا خطب. هذا أيها الناس بعض أحكام هذا اليوم العظيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقد قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم، وإنما الفقه بالتفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أوزعنا شكر نعمتك، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعله السفهاء منا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلاهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين راشدين موفقين مسددين، اللهم قيدهم بطانة الصالحة، اللهم قيدهم بطانة الصالحة، اللهم اغفر لمن مات منهم، اللهم اغفر لمن مات منهم، اللهم اغفر للشيخ زايد وارفع درجته في عليين، واكتبه عندك في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادرأ الفتن والمحن عن المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم صن أعراضهم واحفظ أموالهم وديارهم. اللهم رد كيد الأعداء في نحورهم، اللهم رد كيد الأعداء في نحورهم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع شملهم ووحد صفهم، واجعلهم يدا على من سواهم. اللهم من أرادنا وأراد حكامنا وعلماءنا وبلادنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى بقية العشرة المبشرين وعلى أزواجه وأهل بيته الطاهرين وعلى صحابته أجمعين. اللهم ارض عن صحابة نبيك ورضهم، اللهم ارض عن من رضي عنهم والعن من لعنهم، اللهم اجعلنا واحشرنا معهم في جناتك جنات النعيم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.